فهو ممسك به لمبالغة في الاعتذار. والرسول صلى الله عليه وسلم مسرعا في سيره وأرجل هذا الرجل تضرب الحجارة وهو لا يلتفت إليه ولا يزيد على أن يتلو عليه قول الله الذي أمره أن يقوله. فإن الله قال له: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهو لا يزيد على ما قال الله جل وعلا له ولم يقبل عذره ولم يقبل أنه ما كان قاصدا. فدل هذا على أن عدم القصد قصد الحقيقة بالكلام في السخرية واللعب أنه يكون كفر. وقوله جل وعلا في هذا: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، الذي ذكر أنهم يقولون: ما رأينا كقرائنا هؤلاء. فهم وصفوهم بالقراءة بحفظ القرآن، من أجل ذلك قالوا لهم هذا القول. وقولهم أرغب بطونا، يعني أن بطونهم كبيرة واسعة. معنى أرغب بطونا يعني أكبر بطونا، حيث يكون فيها الأكل الأكثر. هذا كذب. وأكذب ألسنا، وهذا أيضا كذب. الكذب يكون في المنافقين، الصحابة فقد وصفهم الله جل وعلا بأنهم صادقون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم. وقولهم أجبن عند اللقاء، الجبن هو خلق يدعو من اتصف به إلى النكوص والهروب عن لقاء العدو خوفا من القتل، وهذا أيضا من الكذب. وكونه قولا على خلاف الواقع ضحك بعضهم. فهذا الذي قال الله جل وعلا: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لأن هؤلاء تحلوا بما أمرهم الله جل وعلا به واتصفوا به فحفظوا القرآن وعملوا به. والقرآن يأمر بالصدق ويأمر بعدم الرغبة في الدنيا والرغبة في الآخرة، ويأمر بقتال الكفار وأن يكونوا في قتالهم كالبنيان المرصوص لا يتزعزعون وهم يمتثلون ذلك. فهذا القول صار سخرية لأنه خلاف الواقع، لأنه كذب. وقد جاء أيضا الآثار أنهم قالوا أكثر من هذا، وأن منهم من قال: يرجو هذا الرجل أو هؤلاء، يقصدون بالرسول صلى الله عليه وسلم، يرجو أن يهزم الروم أو يقتل الروم، وهم يحسبون أن قتال الروم كقتال العرب، فكأننا بهم غدا مقرنين في الحبال. يقولون هذا جبنا، وكذلك يقولونه حتى يوهنوا المسلمين، لأن الذي صدرت منه هذه المقالة لا تصدر إلا من منافق لا يريد الحق ولا يحبه، أريد انتصاره. وجاء أيضا غير هذا أن منهم من قال لما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن ضالة من الإبل في مكان كذا وأمر أن تؤتى بها، قالوا ما علم هذا بالغيب، وجاء أنه ظلت ناقته، فقال قائل منهم هذا يزعم أنه يخبر عما في السماء وهو لا يدري أين ناقته. هذه كلها يجوز أن تكون وقعت في وقت واحد، والآية نزلت جوابا لهذا كله، يجوز أن يكون هذا، ويجوز أن تكون متفرقة وعنوا بذلك، يعني قالوها في أوقات متفرقة ونزلت الآية بها. وقوله جل وعلا قل أبالله، هنا الاستفهام للإنكار أن الله ليس محلا للسخرية واللعب. قل أبالله وآياته، والآيات سواء كانت آيات خلقية أو آيات قولية، يعني كونية أو شرعية، ليس هذا محل للعب سخرية واستهزاء، ورسوله كذلك، فإن من فعل ذلك وإن كان جاهلا فإنه لا يعذر ويكون بذلك مرتد، وإن كان جاهل، لأن ليس هذا محلا للسخرية والاستهزاء واللعب عدم الجد. وربما يتكلم الإنسان كلمة يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب وهو لا يلقي لها بالا ولا يدري ما معناه، كما ثبت ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إنه جاء أنه قال إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، وجاء أنه إن الرجل لا يقول الكلمة ليضحك بها القوم يكتب الله جل وعلا بها عليه سخطه إلى يوم يلقاه. وجاء ضد ذلك أن الرجل لا يتكلم بالكلمة من الحق لا يلقي لها بالا يكتب الله جل وعلا له بها رضاه، فيجب على الإنسان يحفظ لسانه وأن لا ينطق إلا بالشيء الذي يعرف أنه ينفع. وقوله جل وعلا لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم يدل على عدم قبول العذر في هذه الأمور، أن المعتذر لا يقبل عذره، والمعتذر هو النادم الذي يظهر التوبة والأسف على ما فرط منه ويبدي عذرا له أنه ما قصد الحقيقة، ومع هذا منع الله جل وعلا قبول عذره. وقوله كفرتم بعد إيمانكم، هذا يدل على بطلان من قال إن هؤلاء الذين قالوا هذا القول إنهم منافقون، لأن المنافق لم يزل كافرا وإنما يظهر الإيمان بلسانه. وقول الذين نصروا هذا القول بأن قالوا إن قوله كفرتم بعد إيمانكم يعني أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإيمان بألسنتكم، هذا لا يصح، لأنهم قالوا هذه المقالة فيما بينهم ولم يزالوا مظهرين ذلك لخواصهم وبعضهم لبعض. إنما يدل على أنهم عندهم إيمان، ولكن إيمانهم كان ضعيفا ما كان قويا بحيث يمنعهم أن يقعوا في مثل ما وقعوا فيه، لأن المؤمن الإيمان القوي لا يدخل في مثل هذا، لأن هذا ليس محل للخوض واللعب، وإنما هذا محله التعظيم والتقدير والعمل والإيمان. وقوله جل وعلا إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة، الطائفة يصح حتى على الرجل الواحد، يصح أن يقال طائفة. وقد جاء أن اثنين منهم جاءوا يعتذرون ويقولون إننا لم نتكلم وإنما حضرنا، وقد أنكر من أنكر أيضا منهم وقال وددت أننا نقاضى على كل كلمة نتكلمها، كل واحد منا يضرب 100 صوت ونتفلت أن ينزل بنا القرآن. وجاء عن رجل يقال له مخشي بن حمير أنه هو الذي كان يعتذر، ومع ذلك لم يقبل الرسول صلى الله عليه وسلم عذره، وكان يقول إني أسمع آية تتلى في كتاب الله أنا المعني بها فاقشعر منها الجلود، وكان يسأل ربه ويقول اللهم اجعل موتي قتلا في سبيلك حتى لا يقول قائل أنا غسلت أنا كفنت أنا دفنت. ذكروا أنه لما كان يوم اليمامة تتبع القتلى الذين قتلوا من الصحابة، فوجدوا إلا هذا الرجل لم يعثر عليه له على أثر ولا عين، لعل هذا الذي أراده جل وعلا بقوله إن نعفو عن طائفة إن الله عفى عنه. وقوله نعذب طائفة يعني أن هؤلاء سيصيبهم العذاب في الدنيا قبل الآخرة، أما عذاب الآخرة فهو بعد الحياة عند الموت. قولهم بأنهم كانوا مجرمين، الإجرام هو ارتكاب الجرم الذنب العظيم، وهذا من أعظم الذنوب، الاستهزاء السخرية واللعب بآيات الله أو شيء فيه ذكر الله أو شيء فيه دين الله وشرعه. وهذا في الواقع قد يكون باللسان وقد يكون بالفعل وقد يكون بالقلب، القلب نفسه قد يشتمل على أمور تكون مكفرة ومخرجة من الدين الإسلامي، لعدم مثلا الاقتناع بالدين وأنه دين باطل وأن غيره أحسن منه لأنه حكم بكذا وأمر بكذا ونهى عن كذا، ولو لم ينطق بذلك إذا كان هذا في قلبه فإنه يكفيه في الهلاك أنه داخل في ذلك. وإنما الواجب على العبد أن ينقاد لتعظيم شرع الله ويمتثل له ويكون مستسلما مذعنا خاضعا لربه جل وعلا معظما لأمره مجتنبا نهيه، وأن يحذر أشد الحذر أن يقع في شيء مما يذهب بدينه ويكون سببا لهلاكه. وفي هذا في هذه القصة مع الآية دليل على أن الجاهل ما يعذر بجهله في كل شيء، وإنما العذر في بعض الأمور، إنما عليه أن يتعلم، يجب عليه أن يعلم ويعمل، فإن قصر في ذلك فهو الملوم اللوم عليه. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول أي فقد كفر. قوله وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون. قال العماد بن كثير رحمه الله في تفسيره: قال أبو معشر المدني عن محمد بن كعب القرظي وغيره قالوا: قال رجل من المنافقين: ما أرى مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا وأكذبنا ألسنا وأجبننا عند اللقاء. فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. فقال: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. وإن رجليه ليسفعان الحجارة وما يلتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متعلق بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله بن وهب: أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رجل في غزوة تبوك في مجلس: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. فقال رجل في المجلس: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: وأنا رأيته متعلقا بحقم ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكبه الحجارة وهو يقول: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقد رواه الليث عن هشام بن سعد بنحو من هذا. وقال ابن إسحاق: وقد كان جماعة من المنافقين منهم وديعة بن ثابت أخو بني أمية بن زيد بن عمرو بن عوف ورجل من أشجع حليف لبني سلمة يقال له مخشي بن حمير يشيرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى تبوك. فقال بعضهم لبعض: أتحسبون جلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضا؟ والله لكأن بكم غدا مقرنين في الحبال إرجافا وترهيبا للمؤمنين. فقال مخشي بن حمير: والله لوددت أني أقاضى على أن يضرب كل رجل منا 100 جلدة، وأن نتفلت أن ينزل فينا قرآن لمقالتكم هذا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني لعمار بن ياسر: أدرك القوم فإنهم قد احترقوا، فسلهم عما قالوا، فإن أنكروا فقل: بلى، قلتم كذا وكذا وكذا. فانطلق إليهم عمار فقال ذلك لهم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذرون إليه. فقال وديعة بن ثابت: ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف على راحلته، فجعل يقول وهو آخذ بحقبها: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب. فقال مخشي بن حمير: يا رسول الله، قعد بي اسمي واسم أبي. فكأن الذي عناه أي بقوله تعالى إن فكأن فكأن فكأن الذي عناه أي بقوله تعالى إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. في هذه الآية مخشي بن حمير فسمي عبد الرحمن، وسأل الله أن يقتل شهيدا لا يعلم بمكانه، فقتل يوم اليمامة فلم يوجد له أثر. وقال عكرمة في تفسير هذه الآية: كان رجلا ممن إن شاء الله عفى عنه يقول: اللهم إني أسمع آية وأنا أعنى بها، تقشعر منها الجلود وتجل منها القلوب، وتجل منها القلوب. اللهم فاجعل وفاتي قتلا في سبيلك، لا يقول أحد أنا غسلت، أنا كفنت، أنا دفنت. قال: فأصيب يوم اليمامة فما أحد من المسلمين إلا قد وجد غيره. وقوله: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أي في هذه الروايات شيء من التخالف بالظاهر، ولكن في الواقع يمكن التوفيق بينها. رواية ابن عمر أن مالك بن عوف أو ابن مالك أنه سمع هذه المقالة وجاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الرواية الأخرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل عمار بن ياسر إليهم وقال: أدرك القوم فقد احترقوا، فإن أنكروا فقل بلى قلتم كذا وكذا. يجوز أن يكون هذا وهذا، يعني أن عوف بن مالك سمع هذه المقالة فأنكر عليهم وسعى بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا نصيحة لله جل وعلا ولرسوله، وليس ذلك من باب النميمة. إنه فرق بين النصيحة وبين النميمة. وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل اتيان عوف أرسل عمار بن ياسر لأنه جاءه خبر السماء أسرع من مجيء عوف بن مالك، يكون الجميع وقع. ثم المقالة التي يعتذر بها هذا وهذا، كلهم يقولون إننا ما قصدنا الحقيقة، وإنما قصدنا الترويح عن أنفسنا، وأن نقطع بهذا الكلام معساء الطريق، لأن الإنسان إذا تروحت نفسه تنشط ويذهب الكلال والتعب. فهم يقولون هذا الذي قصدناه وما قصدنا الحقيقة، ولكنهم أخطأوا، لأن هذا محله التعظيم وليس محله الهزل واللعب. وبذلك قيل لهم: قد كفرتم بعد إيمانكم. والآية صريحة واضحة في أنهم كانوا مؤمنين قبل هذه المقالة، وأن الكفر صار لهم بعد هذا القول، بسبب هذا القول. قد يقال: لماذا ما أقام عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم الحد؟ لأن عمرهم ظهر. وهو كفر، ومن كفر بعد إيمانه يقتل، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وقال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والمبدل لدينه المفارق للجماعة. فالذي يبدل دينه يعني يكفر بعد إيمانه يجب أن يقتل، إلا أن يتوب. أنهم كما سمعنا اعتذروا وقالوا ما قصدنا الحقيقة وأبدوا التوبة، أظهروا التوبة والندم. فإذا كانوا كذلك يقال لهم هذا ليس محله، ولكن عذرهم غير مقبول، ويوكل أمرهم إلى أن يظهر من أفعالهم هل كانوا تائبين أو أنهم يصرون على الكفر. هذا شيء. الشيء الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم امتنع من قتل من يجب عليه القتل بقوله صلى الله عليه وسلم لئلا يتحدث الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه فيكون هذا منفرا للذين لا يعرفون الحقيقة، امتنع من تنفيذ الحكم من أجل ذلك. وهذا الذي أخذ منه العلماء أن الشريعة الإسلامية جاءت بتنمية المصالح وتكثيرها وتقليل المفاسد وحصرها مهما أمكن، وإذا صار في الأمر صار الأمر دائرا بين مفسدة ومصلحة فينظر إن كانت المفسدة أغلب فإنه يترك، وهذا من هذا القبيل، فلا يكون فيه دليل على أن المستهزي والساخر أو المبدل لدينه أنه لا يقتل، لأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتناقض وكذلك كلام الله جل وعلا. قوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، أي بهذه المقالة التي استهزأتم بها، إن نعفو عن طائفة منكم أي مخشي بن حمير نعذب طائفة، أي لا يعفى عن جميعكم ولا بد من عذاب بعضكم، إنهم كانوا مجرمين، أي بهذه المقالة الفاجرة الخاطئة انتهى. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد أمره الله تعالى أن يقول لهم قد كفرتم بعد إيمانكم، وقول من يقول إنهم كفروا بعد إيمانهم بلسانهم مع كفرهم أولا بقلوبهم لا يصح، لأن الإيمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفر، فلا يقال قد كفرتم بعد إيمانكم، فإنهم لم يزالوا كافرين في نفس الأمر. وإن أريد أنكم أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإيمان، فهم لم يظهروا للناس إلا لخواصهم، وهم مع خواصهم ما زالوا كذلك، ولا يدل اللفظ على أنهم ما زالوا منافقين. يعني أن حديثهم هذا الذي وقع بعضهم مع بعض ليس مع غيرهم، فلا يقال إنهم أظهروه للناس، لأن هذا شأنهم دائما في جميع مجالاتهم في جميع حالاتهم. وإن كان حضرهم من حضرهم في العوف بن مالك وأنكر عليهم، وإنما كانوا يتحدثون بعضهم مع بعض. وقال رحمه الله في موضع آخر: فقد أخبر أنهم كفروا بعد إيمانهم مع قولهم إنما تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد الله، بل إنما كنا نخوض ونلعب، وبين أن الاستهزاء بآيات الله كفر، ولا يكون هذا إلا ممن شرح صدرا بهذا الكلام، ولو كان الإيمان في قلبه لمنع أن يتكلم بهذا الكلام. والقرآن يبين أن إيمان القلب يستلزم العمل الظاهر بحسبه، كقوله تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فنفى الإيمان عمن تولى عن طاعة الرسول، وأخبر أن المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم سمعوا وأطاعوا، فبين أن هذا من لوازم الإيمان. انتهى. وفيه بيان أن الإنسان قد يكفر بكلمة يتكلم بها أو عمل يعمل به، وأشدها خطر إرادات القلوب، فهي كالبحر الذي لا ساحل له، ويفيد الخوف من النفاق الأكبر. فإن الله تعالى أثبت لهؤلاء إيمانا قبل أن يقولوا ما قالوه، كما قال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. نسأل الله السلامة والعفو والعافية في الدنيا والآخرة. النفاق الأكبر خلاف النفاق الأصغر، لأن النفاق منه ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر. فالنفاق الأصغر يكون في المسلمين وهو كثير جدا، وهو الكذب في الحديث والخيانة في الأمانة والفجور في الخصومة والغدر في المعاهدة. إذا كان الإنسان عنده شيء من ذلك فهو فيه نفاق، ولكن جميع الخصال هذه الخمس ما تجتمع إلا في منافق، تجتمع كلها في منافق النفاق الأكبر. أما النفاق الأكبر فهو بغض الحق وكراهيته، بغض الرسول صلى الله عليه وسلم، أو بغض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أو بغض بعضه، يبغض بعضه، أو أنه يود ويفرح ألا ينتصر دين الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يظهر، ويود أو يود أن دين الكفار يظهر وينتصر على الإسلام. من كان عنده شيء من ذلك، واحدة من هذه الأمور، فهو من المنافقين الذين يخبر الله جل وعلا عنهم بأنهم في الدرك الأسفل من النار تحت الكفار، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم وكان مع المسلمين. فهذا يكون في القلوب، أعمال القلوب وكمائنها. ولهذا الصالحون المتقون يخافون أن يكون عندهم شيء من ذلك، حتى إن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأل حذيفة بن اليمان الذي قيل له صاحب السر، يسأله يقول: أسألك بالله، سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ يقول: لا، ولا أزكي بعدك أحدا. يعني لو سألني أحد أن أخبره أنه سماه أو ما سماه ما أعلمته. وحذيفة رضي الله عنه أعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم ببعض أسماء المنافقين، مو كلهم، ذلك أنه في رجوعه من غزوة تبوك كان في طريقه عقبة، يعني في جبل، ومسلكها يمشي معها راكب، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إني سالك هذا الطريق لا يذهب معه أحد. انتهز بعض المنافقين الفرصة وقالوا: الآن نتمكن من قتله. فذهبوا وكمنوا في أثناء الطريق، في أثناء الجبل، في وسط الجبل، يريدون أن ينفروا ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم به فيسقط في هذا الجبل. فأمر حذيفة أن يقود ناقته، وأمر عمار أن يسوق به وهو راكب. وفي أثناء الطريق، في أثناء العقبة، خرجوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيهم حذيفة وصار يضرب وجوه ركائبهم حتى نفروا وهربوا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل عرفت القوم؟ قال: لا، القوم متلثمون، ولكني عرفت راحلة فلان وفلان. فأخبره الرسول صلى الله عليه وسلم بأسمائهم، قال: فلان منافق وفلان منافق وفلان منافق. فعدد أسماءهم وقال له: لا تخبر أحدا. الله جل وعلا أنزل في هذه الغزوة سورة التوبة، وفيها كثير من الآيات تبين أوصافهم، ولهذا يسميها الصحابة، يسمونها الفاضحة، لأنها فضحتهم. يقول: لم يزل الله جل وعلا يقول: ومنهم ومنهم، حتى تبين بأوصافهم لهم كثيرا منهم. كل هذا سببه التأليف، تأليف الناس، لأن هؤلاء من الأنصار، يعني من قبيلة الأنصار منهم، غير أنهم لم يدخل الإيمان في قلوبهم وقد تقوى الإيمان وعظم واعتز، فلم يجدوا بدا من المصانعة، وقلوبهم منطوية على التكذيب. فبعض العلماء يقول إنهم انتهوا في الأخير، لأن الله جل وعلا يقول: لئن لم ينتهي المنافقون لنغرينك به. المنافقون المرجفون الذين كانوا في المدينة، لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. الله جل وعلا لم يغره بهم، فدل على أنهم انتهوا، يعني انتهوا عن أفعالهم في آخر الأمر، وبقي قليلا منهم. ولكن الأوصاف التي ذكرها الله جل وعلا فيهم كثيرة، وهي تبينهم في كل وقت، في كل وقت. الأوصاف التي ذكرها في سورة التوبة وكذلك في سورة المنافقين، وقد ذكر من أوصافهم أشياء عجيبة، بحيث أنه ذكر أنهم لهم أبهة، ولهم مناظر حسنة، ولهم فصاحة وبلاغة في كلامهم وخطابهم. فإنه جل وعلا يقول: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، تعجبك أجسامهم في مناظرهم وملابسهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، يعني لفصاحتهم وبلاغتهم. كان يقول: ومنهم الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، ومنهم ومنهم ومنهم من يقول: ائذن لي ولا تفتني، ائذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا. فالمقصود أن تسمية حذيفة صاحب السر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أسر إليه بعض أسماء المنافقين وليس كلهم. ولهذا كان عمر رضي الله عنه إذا مات الرجل ينظر إلى حذيفة هل يصلي عليه أو لا، فإن صلى عليه صلى عليه. وكون الصحابة رضوان الله عليهم يخافون من النفاق، هو لأن القلب قد مثلا يتمنى وقد يعمل أعمالا يخشى أن يكون خالف فيها الحق أو كره الحق فيها، يخشى أن يكون منافقا. ولهذا كان الحسن البصري رحمه الله يقول: والله ما خافه إلا مؤمن، يعني ما خاف النفاق إلا مؤمن، ولا أمنه إلا منافق، يعني الذي يأمن النفاق على نفسه يكون منافقا، أما الذي يخاف أن يكون منافق فهو المؤمن. ومن ذلك قول ابن أبي مليكة: أدركت 30 من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف على نفسه أن يكون منافقا. وذلك أن النفاق أن تحب على شيء من الباطل. إذا أحببت إنسانا على شيء من الباطل فهو نفاق، أو كرهت إنسانا على شيء من الحق فهو نفاق. فالنفاق فيه كبير وفيه صغير، فيه مكفر وفيه مفسق، فيه ما يكون كفر وخروج من الدين، وفيه ما يكون فسق وكبيرة من كبائر الذنوب. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا إنه كافر، يعني من هزل بشيء فيه ذكر الله، بشيء فيه ذكر الله، أو هزل بالقرآن أو بشيء من القرآن. والمقصود الذي فيه ذكر الله إما في أسمائه أو صفاته أو آياته الكونية الخلقية، أو دينه وشرعه الذي يشرعه، أمره ونهيه. وإذا كان مثلا الهزل يكون كفر فكيف السب؟ السب الذي يسب الله أو يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يسب القرآن، أو يسب الدين، هذا أعظم من السخرية. ولهذا إذا صدر ذلك من إنسان، إن كان هذا بالنسبة للرسول فإنه يجب أن يقتل على كل حال، سواء تاب أو ما تاب، حتى وإن تاب وأظهر الندم يجب أن يقتل ولا تقبل توبته ظاهرا. وإذا قتل إن كان تائبا ومظهر التوبة وظاهرة ذلك منه صلى عليه ويدفن مع المسلمين. أما إن كان سبا للدين أو لله جل وعلا فإنه إذا تاب تقبل توبته. وليس معنى ذلك أن مسبة الرب جل وعلا أسهل من مسبة الرسول، بل هي أعظم، ولكن لأن الله جل وعلا أخبر أنه قبل توبة التائبين من الذين يسخرون ويكفرون، فإذا كان جل وعلا قبل التوبة فليس للخلق اعتراض على ذلك. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فكان يأمر بالذين يسخرون منه بأن يقتلوا. قال المصنف رحمه الله تعالى: المسألة الثانية أن هذا هو تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان. قوله أن هذا تفسير الآية في من فعل ذلك كائن من كان، مقصوده أن الذي يقع منه استهزاء بدين الله أو بشيء من آياته أو بالرسول صلى الله عليه وسلم أو بمن يحمل الدين ويقول به ويعمل به أنه حكمه حكم لائك، المعنى تفسيرها، لأن الآية لم تنزل في أناس خاصين، السبب وإن كان خاصا ولكن اللفظ والحكم عام في الأمة إلى يوم القيامة. المسألة الثالثة: الفرق بين النميمة وبين النصيحة لله ولرسوله. مقصوده قول عوف بن مالك: لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب يخبره، يقول هذه ليست نميمة، ليست من الغيبة والنميمة، وإنما هذه نصيحة. الذي يقع في المعصية مرتكبا لها ويعرف أنه قاصدا لذلك يبلغ أمره إلى ولي الأمر حتى يردعه ويمنعه ويقيم عليه الحد الذي يستحقه، ولا يكون ذلك من باب النميمة، وإنما هو نصيحة. المسألة الرابعة: الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله. وهذا يؤخذ من قوله إنه رآه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، والله إنما كنا نخوض ونلعب، نتحدث حديث الركب، نقطع به عنا وعساء السفر، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليه ولا يزيد على قوله: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يعني لا يزيد على ما قاله الله له، فلا يلتفت إليه أكثر من ذلك. فهذا مثل هذا لا ينبغي أن يقبل عذره، بل يقابل بالغلظة وبما يستحقه مما اقترفه من السخرية بآيات الله جل وعلا أو برسوله صلى الله عليه وسلم أو بالمؤمنين الذين يعملون بكتاب الله وسنة رسوله إذا سخر بهم من أجل ذلك. المسألة الخامسة: أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل. من الأعذار ما لا ينبغي أن يقبل، مثل اعتذار هؤلاء لما اعتذروا بما اعتذروا به لم يقبلها الرسول صلى الله عليه وسلم. وفرق بين من وقع في خطأ غير قاصد وكان ذلك في ما سبيله الاجتهاد، وبين من وقع في خطأ ولو كان غير قاصد في خوض في آيات الله أو صفات الله أو في صفة الرسول صلى الله عليه وسلم، فرق بين هذا وهذا. فالذي مثلا يخطي في أمور اجتهادية هذا يقبل عذره، أما الذي يخطي في الخوض في آيات الله والسخرية فيها والاستهزاء بها وإن كان ما قصد وإنما ليضحك الناس وما قصد الحقيقة، فمثل هذا لا يجوز أن يقبل عذره. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مست ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلنبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس: يريد من عندي. وقوله قال: إنما أوتيته على علم عندي. قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب. وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شرف. مقصوده بالباب وجوب الشكر على النعم، وأن الذي لا يشكر نعمة الله جل وعلا يكون ناقص التوحيد، لم يأتي بالتوحيد الذي يجب عليه. وكذلك إذا وقع في كفران النعمة أن هذا نوع من الكفر، من كفر الربوبية، وهو منقص للتوحيد وإن لم يكن ذاهبا به بالكلية. وهذا من تفسير شهادة أن لا إله إلا الله. وقوله ولئن أذقناه، الضمير هنا أذقناه يرجع إلى الإنسان، جنس الإنسان، كل إنسان هذه طبيعته، إذا وقع في النعمة وبالسر نسي ما حدث له من الكرب ومن الضر، وربما نسب ما وقع له من النعم إلى نفسه وقال هذا مثلا أنا حصلته بعملي أو بكدي أو بحسن تصرفي أو بكوني شاطر أعرف كيف أتصرف أو بكوني مثلا أعرف طرق المكاسب أو ما أشبه ذلك مما يضيفه الإنسان إلى نفسه، فإن هذا كله من كفر النعم. والواجب على العبد إذا وقع له نعمة من أي النعم كانت، سواء كانت في بدنه أو كانت في ماله أو كانت في أولاده أو كانت عامة، يجب أن يضيفها إلى الله وأن يشكره عليها، وأن يعلم أنه ليس له في نفسه قوة بأن يحصل هذه النعمة لولا أن الله جل وعلا تفضل بها، وإن كان لها أسباب مثلا، فالأسباب الله يخلقها ويهيئها، ولو شاء لعطل الأسباب، ولو شاء لم تأتي النعم مع وجود الأسباب. ولهذا يذكر الله جل وعلا ذلك كثيرا، كما قال جل وعلا أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء جعلناه حطاما فظلتم تفكهون، يعني يكون يابس ما فيها أي منفعة ولكنها نعم الله جل وعلا. وكذلك لما ذكر الماء الذي نشرب أخبرنا أنه هو الذي أنزله من المزن السحاب، وأنه لو شاء لجعله أجاج يعني مالح ما نستطيع شربه. وكذلك ما يتغذى به الإنسان، الشيء الذي يدخله في فمه لو شاء الله جل وعلا لم يستسيغه ولم ينتفع به، ولو شاء لوقف في مكانه ولم يتصرف. فكل نعمة تصيب الإنسان يجب أن يعلم أولا من قلبه أنها من الله، ثم تعمل جوارحه على شكر الله جل وعلا عليها، وأن يضيفها إلى ربه جل وعلا، وأن لا يضيف ذلك إلى نفسه، فإن إضافة النعم إلى النفس من شأن الكفار الذين ذكرهم الله جل وعلا كما في هذه الآية وغيرها، الذين يكفرون بالله وبنعمه ويضيفون ما يحصل لهم من النعم إلى صنعتهم وإلى قوتهم وإلى حسن تصرفهم، وينسون ربهم جل وعلا. والله جل وعلا سنته التي جرت في عباده إن الإنسان إذا اعترف بنعمة الله عليه وشكره عليها وأثنى بها عليه واستعملها في طاعته أن الله يزيده نعمة على نعمة. أما إذا صرفها في المعصية أو نسي المنعم بها أو استعملها في المعاصي وتقوى بها على معصية الله جل وعلا، وإن استمر على ذلك وقتا فإن الوقت قليل وقصير، ولو كان عمر الإنسان كله فإن الله جل وعلا يعقبه سوءا في حاله عاجلا وعذابا في الآجل. ومقصود الباب في هذا بذكر الآية وجوب إضافة النعم إلى مسديها ووجوب شكره عليها بالعمل بها في الطاعة، ومن لم يفعل ذلك لا يخلو، إما أن يكون جاحدا بالكلية ومستعملا النعمة في المعصية والكفر فيكون خارجا من الدين الإسلامي، أو يكون أقل من ذلك بأنه لم يؤدي شكر النعمة ولم يستعملها في طاعة الله على ما ينبغي، وإن استعملها في شيء منها أو أنه يضيف من ذلك شيئا إلى نفسه، فإنه يكون ناقص التوحيد ويكون واجبا عليه أن يتوب من ذلك ويشكر ربه جل وعلا ويعبده ويخضع له ويذله. وقوله ولئن أذقناه رحمة منا، من المعلوم أن إذاقة الشيء يقصد بها الطعم الذي يذوقه، مثل الذي يأكل الطعام يذوقه، وذلك أن النعم مآلها إلى هذا، وقد تكون ذوقها ذوق معنوي ويكون أعظم لذة من الحقيقي. وكل النعم مصدرها من الله جل وعلا، فعلى هذا وجوب الشكر، وجوب شكر نعم الله جل وعلا. وقبل ذلك يجب على الإنسان أن يعلم أن كل ما وقع له من خير فهو من الله، أما إذا وقع له ضد ذلك فسببه معصيته، كما قال جل وعلا ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقوله ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال جل وعلا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، يعني السيئة هنا تقابل الحسنة، والحسنة المقصود بها النعم التي ينعم الله جل وعلا بها على الإنسان. وقوله من نفسك يعني نفسك هي السبب عملك. ثم كون الإنسان يدعي دعوة بأنه محظوظ أن له حظ فلهذا حصل له كذا وكذا، أو أنه كريم عند الله فلهذا حصل له كذا وكذا، هذه دعوة على الله. وربما يكون الأمر بالعكس، لأن الله جل وعلا يبتلي الإنسان بالنعم الذي يحبه والذي لا يحبه. الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولكنها ابتلاء واختبار لينظر من يشكر ومن يكفر، فمن شكر زيد نعمة ومن كفر فإنه لا يعجز الله ويعاقبه الله جل وعلا ويسلب نعمته، لأن الله جل وعلا يقول ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والأقوال التي ذكرها عن السلف متقاربة، قوله أنا حقيق به أو أنا حصلته بكسبي وبعملي يعني بحسن تصرفي، أو بكوني علمت كيف طريق المكاسب، أو بقوله أنا محظوظ هذا أعطاني الله جل وعلا لأني محظوظ عنده، أو قوله أنا مستحق ذلك، أو قوله أنا شريف، أو قوله أنا عند الله جل وعلا محبوب أو كريم فأعطاني ذلك، كل هذه من أعمال الكفار، من أقوال الكفار التي لا يجوز للمسلم أن يقول شيئا منها، ويجب عليه أن يجعل النعم مستعملة في طاعة الله ويعترف بأنها من عند الله جل وعلا حتى يكون عبدا لله. ومعلوم أن معنى الرب جل وعلا، الرب رب العالمين، أن معناه الذي يربيهم بنعمه ويقوم على مصالحهم، فهو ربهم الذي يربيهم بما يصلح حياتهم. وهذه التربية قد يعترف بها من يعترف من المؤمنين ويشكر الله عليها، وقد لا يعترف بها أكثر الناس فيكون ذلك وبالا عليهم ويكون من أهل العذاب، نسأل الله العافية. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله باب قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته الآية. ذكر المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس وغيره من المفسرين في معنى هذه الآية وما بعدها ما يكفي في المعنى ويشفي. قوله قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس: يريد من عندي. وقوله: قل إنما أوتيته على علم عندي. قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب. قول مجاهد وقول ابن عباس سواء، على علم مني بوجوه المكاسب، على علم عندي، يعني أني أعلم ذلك، أعلم كيف أكتسب، أعلم كيف أتصرف. هو في الواقع مسكين، لو أن الله منعه نعمته ما يستطيع أن يسقي نفسه شربة ماء. نعم. قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب. وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شرف، يعني أن الله جل وعلا شرفني على كثير من الناس فأعطاني ذلك لأني شريف عنده أو كريم عنده. نعم. وليس فيما ذكروه اختلاف، وإنما هو أفراد المعنى. نعم. قال العماد بن كثير رحمه الله في معنى قول الله تعالى: ثم إذا خولناه نعمة منا قال: إنما أوتيته على علم بل هي فتنة. التخويل: خولناه يعني أعطيناه وخصصناه، فكل نعمة تقع للإنسان فهي من الله، وأكبر نعم الله وأعظمها على العبد أن جعله مسلما، أن جعله من المسلمين. فهذه النعمة أعظم النعم على الإطلاق. أما كونه يكون صحيحا معافا واجد المال واجد المتاع واجد المسكن واجد الزوجة وما أشبه ذلك، فهذه تزول بسرعة ولا تبقى. ولكن نعمة الإسلام هي التي تستمر معه إلى أن يحصل له بسببها الحياة السرمدية والنعيم عند الله جل وعلا. ولهذا ما يستطيع الإنسان أن يقوم بشكر هذه النعمة ولا غيرها من النعم، وإنما إذا اعترف لربه جل وعلا بالتقصير وخضع له ونسب له الفضل واستعمل ذلك في طاعته، فإن الله كريم يقبل اليسير ويعفو عن الكثير. يخبر أن الإنسان في حال الضر يضرع إلى الله تعالى وينيب إليه ويدعوه، ثم إذا خوله نعمة منه طغى وبغى وقال: إنما أوتيته على علم، أي لما يعلم الله من استحقاقي له، ولولا أني عند الله حضيض لما خولني هذا. قال تعالى: بل هي فتنة، أي ليس الأمر كما زعمتم، بل إنما أنعمنا عليه بهذه النعمة لنختبره فيما أنعمنا عليه. فتنة هنا المقصود بفتنة هنا الاختبار، يعني يعطى النعم ليظهر شكره من كفره، شكره من كفره، وإلا فالله علام الغيوب لا يخفى عليه شيء، يعلم أن هذا المخلوق سوف يكفر وهذا سوف يشكر، لا يخفى قبل وجود ذلك. ولكن من فضله وكرمه وتمام عدله أنه لا يؤاخذ بمجرد علمه، وإنما يؤاخذ بالعمل الظاهر الذي يبرز ويظهر ويكتب في الصحف وتشهد عليه الملائكة وتعمله الجوارح. هذا الاختبار، هذه الفتنة، افتتن. وفتنة النعمة أعظم من فتنة الضرة، لأن الإنسان مثل ما قال الله جل وعلا: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. إذا وجد الغنى تكبر وطغى، يعني ارتفع على غيره. فالطغيان المقصود به الارتفاع والعلو على الغير، على أبناء جنسه، فيتعالى عليهم بما أعطي من النعم. فهذه طبيعة الإنسان، إلا من الله جل وعلا عليه بالهداية. وأما الضر فغالبا أنه يستكين ويذل ويخضع ويعرف قدره، ليكون هذا طريقا لمعرفة الله جل وعلا. فلهذا صارت فتنة السر النعم أشد من فتنة الضر. وفتنة الضر قد مثلا بعض الناس يكفر بسببها، يتسخط أمر الله وقدره ويقول: أنا ما أستحق هذا، ولكن أنا ظلمت، يعني أن الله ظلمني، نسأل الله العافية. إذا وصل إلى هذا الحد فمعنى ذلك أنه كفر بالله جل وعلا، ورأى أن الله جل وعلا يظلم عبده، وهو يزكي نفسه على ربه ويرى أنه عادل وأنه قائم بالواجب. هذا نهاية في الكفر، نسأل الله العافية. المقصود أن الابتلاء لا بد منه، إما يكون بهذا أو يكون بهذا، حتى يتبين عمل الإنسان ظاهرا، يتبين لكل من يرى، يتبين للملائكة ويتبين له هو، ويتبين لمن يكون مشاهدا له. فهذا الذي يؤاخذ عليه، كونه جل وعلا يبتليهم بهذا ليظهر ذلك الذي هو كامن في نفوسهم، وقد علمه الله جل وعلا قبل وجودهم وكتبه، ولكنه لا يقع إلا بعملهم وبتصرفهم. قال تعالى: بل هي فتنة، أي ليس الأمر كما زعمتم، بل إنما أنعمنا عليه بهذه النعمة لنختبره فيما أنعمنا عليه، أي يطيع أم يعصي، مع علمنا المتقدم بذلك. بل هي فتنة، أي اختبار، ولكن أكثرهم لا يعلمون، فلهذا يقولون ما يقولون ويدعون ما يدعون. قد قالها الذين من قبلهم، أي قد قال هذه المقالة وزعم هذا الزعم وادعى هذه الدعوة كثير ممن سلف من الأمم، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، أي فما صح قولهم ولا نفعهم جمعهم وما كانوا يكسبون. كما قال تعالى مخبرا عن قارون: إذ قال له قومه: لا تفرح، إن الله لا يحب الفريقين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. قال: إدما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. وقال تعالى: وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. القصص الذي يذكرها الله جل وعلا لنا في القرآن، مثل قصة هارون وقصة عاد، قصة فرعون، قصص بني إسرائيل، وكذلك القصص الذي يذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الحديث الذي يذكره، المقصود بها الاعتبار، نحن مقصودون منها. ليس معنى ذلك أنه مجرد أخبار وقعت فمضت فيأخذها الإنسان من باب التسلي أو من باب التفكر، وكونه مثلا يذكر هذا تاريخا مضى لأناس مضوا، بل المقصود نحن أن نعتبر بذلك، وأن لا نقع في مثل ما وقعوا فيه حتى لا يصيبنا ما أصابنا.

وسخط عن صاحبيك أخرجاه. هذا الحديث في الصحيحين. وقوله إن ثلاثة من بني إسرائيل، بنو إسرائيل، إسرائيل هو يعقوب، يعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم الخليل، وبنوه هم الذين ذهبوا إلى مصر لطلب الميرة وترددوا بعدما عملوا ما عملوا بأخيهم يوسف عليه السلام وحصل ما حصل ومكنه الله جل وعلا، ثم في النهاية استجلبهم إلى مصر هم وأهلهم، فكثروا صاروا أقواما أمة كبيرة، فسلط عليهم فرعون في تقتيل أبنائهم ذكورهم وإبقاء نسائهم للخدمة، وسبب ذلك كما قيل إنه قيل له إن في العلم الذي ورث عن إبراهيم أن زوال ملكك على يد رجل من بني إسرائيل، فصار يذبح كل مولود ولد منهم. قصة ذكرها الله جل وعلا في القرآن. المقصود أن إسرائيل هو يعقوب ابن إسحاق، فهو نبي كريم من أنبياء الله جل وعلا، واليهود هم من ذريته، ولكن اليهود الآن كفرة من أكثر عباد الله، ولا يجوز أن نسميهم إسرائيل، أن نقول دولة اليهود مثل إسرائيل، دولة إسرائيل، لأن إسرائيل نبي من الأنبياء كريم يجب أن ينزع عنه، يجب أن نقول لهم اليهود، دولة اليهود، وهم يفرحون أن يسمون دولتهم تسمى إسرائيل. ثم إن كأنه كان فيهم العجائب، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحدث عنهم كثيرا، والأحاديث المروية عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم كثيرة. وقد ذكر البخاري رحمه الله في صحيحه كتابا مستقل ما هو حديث بني إسرائيل، ذكر جمل منها، وكذلك غيره من العلماء. وهناك أحاديث بني إسرائيل التي تذكر عنهم قصص قسمها العلماء إلى أقسام ثلاثة، قسم منها ثبت مثل الذي يذكره الله جل وعلا في كتابه، والذي يذكره الرسول صلى الله عليه وسلم ويصح عنه، ومثل هذا لا إشكال فيه، صدق ويؤمن به. وهذا الذي اختلف أهل الأصول، هل هو شرع لنا، يعني شرع من قبلنا شرع لنا، أو أنه ليس شرعا لنا؟ فالصواب أنه إذا كان أقر من شرعنا فهو شرع لنا، أما إذا لم يقر فليس شرعا لنا، ولكن الكلام في الشيء الذي سكت عنه. القسم الثاني ما جاء في كتاب الله أو في أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم ما يكذبه ويبطله، فهذا يجب أن نكذبه، مثل دعوى اليهود بأن سليمان ملك ساحر، أو أن لوط عليه السلام راجع بناته أو بنتا من بناته فحملت منه، من أمور منكرة ينسبونها إلى الأنبياء وهي كذب، كذب صريح، القرآن يبين كذب ذلك ويوضح، وهو كثير، هذا كثير، وقد يذكره بعض المفسرين في تفاسيرهم، وهو من الخطأ الذي يجب أن ينزه تفسير كتاب الله عنه. القسم الثالث الشيء الذي لم يأتي عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله لا تصديقه ولا تكذيبه، سكوت عنه. فمثل هذا الحكم فيه أن يقول الإنسان آمنت بما أنزل الله، آمنا بما أنزل الله علينا وعلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وسائر الأنبياء، يعني لا يكذب ولا يصدق، يؤمن بكل ما أنزله الله إجمالا. أما هذا بعينه فيتوقف فيه، إذا كان مما أنزله الله فنحن نؤمن به، فإذا لم يكن فهو لا يضر الإنسان كونه تردد فيه. وهؤلاء الثلاثة جاء في صحيح البخاري في ثلاث روايات، أحدها أراد الله أن يبتليه، والأخرى بدأ لله أن يبتليه. وقد اغتر بهذه الكلمة بعض الذين كتبوا من المعاصرين، كتب كلاما سيء في هذا، وقال إن هذا خطأ، وإن صحيح البخاري فيه أخطأ في العقيدة، فينبغي الإنسان يكون متنبها. وهذا من قلة معرفة اللغة، لأن بدأ تأتي بمعنى أراد، معلوم أن الرواة قد يعبر بعضهم بالمعنى، ولم يكن ولو لم يكن هذا تعبير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه عرف مراد الرسول صلى الله عليه وسلم فعبر به، وهذا كثير كثير جدا. فإذا جاء مثل الحديث بلفظين مثلا أو ثلاثة ألفاظ، فواحد يفسر الآخر، إذا كان فيها شيء غريب يرجع إلى الشيء الواضح يكون هو المعنى. ومن المعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أفصح الناس، وهو صلوات الله وسلامه عليه أقدرهم على البيان والبلاغ، وهو كذلك أنصح الخلق إلى الخلق، وهو كذلك أغير الخلق على الله جل وعلا. فلا يجوز أن يأتي من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء باطل، لأن هذا الذي قال هذا القول اغتر بأن بدأ من الابتداء، وأنه يقتضي أن قبل ذلك أنه لم يكن عالما، ومعلوم أن هذا ينافي صفات الله جل وعلا، ولكن ليس هذا المراد في قوله بدأ لله، فالمراد به مثل ما في الرواية الأخرى أراد الله، أراد الله أن يبتليه، والإرادة سبق الكلام عليها. والابتلاء هنا الاختبار، يختبرهم بحالهم. وهؤلاء الثلاثة أبرص وأقرع وأعمى، يعني أهل عاهة، أهل أمراض وعاهات معروفة في الناس. أما الأبرص فالبرص من الأمراض التي تغير لون الجلد وتجعله مكروها، منظر إليه مكروه، وكان مرضا ولا يزال في الغالب مرضا يعي الأطباء ولا يستطيعون أن يصلوا إلى شفاء له، وقد يشفى الإنسان من هذا كما هو معروف، ولكن الغالب أنه يبقى. وإنما كثير من الأطباء الآن ما يستطيع يتوصل إلا إلى إيقافه فقط، يوقف حتى يزداد، لأن العادة أنه يزيد حتى يشع الجلد كله، يصبح جلد الإنسان كله لهذا اللون. ولكن يمكن يشفى الإنسان، وقد شفي خلق من هذا المرض. وقد جعل الله جل وعلا الشفاء منه آية لعيسى عليه السلام، إذا مسح بيده الأبرص شفي وأزال برصه. أما القرع فهو مرض وقروح تكون في الرأس يتساقط منها الشعر ثم يحدث الصلع، وقد يكون له رائحة كريهة ويتقذر منه من قارب هذا المريض يقدره. أما العمى فهو معروف كونه فقد بصره وأصبح لا يبصر شيئا، فهؤلاء بعضهم قريب من بعض، فأرسل الله جل وعلا إليهم ملك، وهذا الملك جاءهم بصورة بشر من الناس الذين يظنون أنه مثلهم، فبدأ بالأبرص فقال له: أي شيء تود وتحب وتريد؟ فقال: أحب أن يذهب عني هذا المرض وأن أعطى جلدا حسنا ولونا حسنا، لأن جلده لونه جلده مريض ولونه سيء. فمسحه فزال المرض وأعطي جلدا حسنا ولونا حسنا، مسح جرد مسح. وهذا لو كان عنده مثلا اعتبار لاعتبر بأن هذا من الأمور العظيمة ومن آيات الله ومن نعم الله. ثم قال له: أي المال أحب إليك؟ فقال: الإبل أو قال البقر. شك إسحاق الراوي أحد الرواة، فأعطي ناقة عشراء، والناقة العشراء هي التي قاربت الولادة، يعني أتى عليها 10 شهور وهي تلد قريب، وبعض أهل اللغة يقول إنه يأتي عليها 8 شهور. إذا أتى عليها 8 شهور تكون عشراء، والناس يختلف اصطلاحهم في هذا، فكثير من العرب إذا تبين لقاح الناقة سموها عشراء ولم يأتي عليها شهور، ولكن المقصود الاستعمال القديم. وقال له: بارك الله لك فيها، يعني دعا الله جل وعلا بالبركة فيها، ودعوة الملك الغالب أنها مستجابة، استجيبها، وقد أراد الله جل وعلا ذلك. ثم ذهب إلى زميله إلى رفيقه الثاني فقال له: أي شيء تحب؟ فقال: أن يذهب عني هذا الذي قدر الناس، وأحب شعرا حسنا. فمسح رأسه فذهب مرضه ونبت شعره وصار حسنا. ثم قال له: أي المال أحب إليك؟ فقال: البقر. فأعطي بقرة حامل. ثم ذهب إلى الثالث الأعمى فقال له: أي شيء تود تريد؟ فقال: بصر، أن يرد الله علي بصري فأبصر به الناس. ومعنى قوله أبصر به الناس يعني أبصر به الأشياء التي يبصرها الناس، ولكن قصر ذلك على الناس لأن اختلاطه بهم وحاجته إليهم أكثر من غيرهم. فمسح على عينيه فرد الله عليه بصره. ثم قال له: أي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة حاملا، فأنتج هذا أو نتج هذا وولد هذا. المنتج هو الذي يتولى ولادة الناقة أو البقرة، والمولد كذلك الذي يتولى ولادة الشاة، مثل القابلة من النساء للمرأة. فطال الوقت وصار لهذا واد من الإبل الأول، وللثاني واد من البقر، وللثالث واد من الغنم، يعني أن هذه الناقة بارك الله فيها وصار منها شيء كثير من الإبل وكثر المال ونمى، وكذلك صاحب البقرة، وكذلك صاحب الشاة. فلما كثر المال وصار أودية، يعني أن الأودية مملوءة منها، جاء ذلك الملك وبدأ بالأبرص وجاء بصورته، يعني أنه جاء بصورة رجل أبرص وفقير حتى يذكره بحاله السابقة، وهذا معنى جاءه بصورته، يعني بصورة الأبرص نفسه، يعني أبرص وفقير. فقال له: إني رجل مسكين وابن سبيل. ابن السبيل هو الملازم للطريق للسفر، وقد انقطعت بي الحبال، يعني الأسباب التي توصلني إلى مرادي، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك.